خير الجزاء. أنفسنا وسيئات أعمالنا قادر عليه. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال الله سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لقد ورد لفظ الفتنة في كتاب الله جل وعلا في أكثر من 30 موضعا. هذا اللفظ يطلق على معان عدة، والكلام في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا على معنى من معانيه، ألا وهو الاقتتال وسفك الدماء والتنافر الذي يكون بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الفرج. فسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: القتل القتل. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة وهي سفك دماء المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حرمة دماء المسلمين وأعراضهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحذرون من هذه الفتن التي تسفك فيها دماء المسلمين بغير حق. واعلم أن قتال الإمام للخوارج وقتال الإمام للمحاربين وقتال الإمام للبغاة الذين يخرجون عليه بتأويل سائر ولهم شوكة ومنع، هؤلاء هم البغاة. والخوارج هم الذين يكفرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالذنوب، ويكفرون أهل الكبائر، ويردون السنة بظاهر القرآن، ويستبيحون دماء المسلمين. اعلم أن قتال الإمام بهؤلاء وهؤلاء وأولئك ليس من الفتنة، بل الواجب على الرعية كما ينص على ذلك أهل العلم أن يعينوه على قتالهم حفظا للأمة وردا لشرهم، ولئلا يتسلط هؤلاء المقتلون على دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم والفتن لا يشخص لها أحد، والله ما شخص لها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل، إنها تشتبه مقبلة حتى يكون الجاهل هذا يشبه وتبين مجبرة، فإذا رأيتموها فاجتموا في بيوتكم وكسروا سيوفكم وقطعوا أوتاركم. يقول معاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي وخاب المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه أبو توبة الحلبي: معاوية ستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هتك الستر اجترأ على ما وراءه. فحكم المسلمين رضي الله عنه وأرضاه وسعد، ولم يجد أحد في إمارته بل ضبط الناس، وكان الجهاد في زمنه قائما حتى غزوهم اكثر من 10 غزوات. ولما حضر الاجل كان يقول: شدوا خناق الروم. وهو من اعلم الناس في سياسه الملك كان يقول: اياكم والفتنه ولا تهموا بها، فانها تفسد المعيشه وتكدر النعمه وتولد الاستئصال. يقول عبد الله بن هبيرة رحمه الله: من أدرك الفتنة فليكسب مجلة، فإذا انجبرت فليكسب الأخرى. يريد أن لا يدخل في الفتنة. يقول أبو مسلم الخولاني رحمه الله: من أدركته الفتنة فعليه فيها بذكر خامل، فعليه فيها بذكر خامل. هذا إذا كانت الفتنة التي يشتبه بها الحق، التي يشتبه بها المحق من الباطل. أما إذا تبين المحق من المبطل فالواجب نصرة المحق. ولهذا قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتنة وقعت قبل 15 سنة باعتداء على دولة مسلمة، فلبس بعض الناس على من يدافعون عن هذه البلاد وقال: اعتزلوا الامر فانها فتنه، او فان هذا الامر فتنه. فبين الشيخ حفظه الله ان الواجب هو الدفاع عن بلاد المسلمين، وان هذا الامر ليس من الفتنه التي تعتزل، ليس من الفتنه التي تعتزل، بل هو ظالم ومظلوم، والواجب نصرة المظلوم. سيأتي أن دعاة الفتنة ودعاة الباطل يخذلون أهل الحق عن نصرة الحق ورد الباطل بمثل هذا الكلام، فيقولون: هذه فتنة فلا تتكلموا. ومرادهم أن يسكت العلماء عن التحذير من دعاة الباطل. يقول حذيفة رضي الله عنه كما روى ابن عساكر في تاريخ دمشق: أول الفتن قتل عثمان، وآخر الفتن الدجال. وقد روى ابن سعد أن عثمان رضي الله عنه أشرف على الذين حاصروا، والذي أثار هذا الفتن هو عبد الله بن سبأ، وكان شعاره فيها: انهضوا في هذا الأمر، يعني الإفساد في بلاد المسلمين وإذهاب عزهم ودولتهم. انهضوا في هذا الأمر بالطعن في علمائهم وأمرائهم. فإذا طعن في العلماء ولم يسمع لهم الناس يوشك أن يذهب الدين، وإذا طعن في الأمراء ولم يسمع ويطع الناس يوشك أن تذهب الدنيا. انهضوا في هذا الأمر بالطعن في علمائهم وأمرائهم. فأثار هؤلاء على عثمان بن عفان وحاصروه رضي الله عنه، وأراد الصحابة وأبناؤهم أن يدافعوا عنه، فأبى ذلك عثمان خشية أن يراق دمه بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم من أجله. فأشرف على هؤلاء الذين حاصروه، وكانوا قد نقموا عليه وذكروا أشياء، فتبرأ منا رضي الله عنه وأرضاه، وقال: يا قوم لا تقتلوني. لما سمعهم يتحدثون بقتله: فإني والي وأخ مسلم، فوالله إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت أصبت أو أخطأت، وإنكم إن تقتلوني لا تصلوا جميعا أبدا، ولا تغدوا جميعا أبدا، ولا يقسم فيئكم بينكم. قال الحسن البصري رحمه الله: فوالله ما صلى القوم جميعا، إن قلوبهم مختلفة. وهذا من آثار الفتن كما سيأتي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: ومن حين مات عثمان تفرق الناس، تفرق الناس بعد موت عثمان رضي الله عنه. ووقعت الفتنة بمقتله وجرت أمور عظيمة. وأهل السنة يقولون في الفتنة التي وقعت بعد مقتل عثمان ويقولون فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: تلك دماؤنا سلم الله منها أيدينا فنسأله أن يسلم منها ألسنتنا. ويمسكون عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون ويحبون أن تقع تلك الأمور. ولكن دعاة الفتنة كعبد الله بن سبع وأتباعه سعوا في الفتنة وحصل ما حصل. فلله الأمر من قبل ومن بعد. ومن الخطأ ما يذكره بعض الناس في أشرطته ليتكلم عن الصحابة ويذكر هذه الفتنة ويذكر ما جرى بين علي ومعاوية ويذكر ما جرى بين الصحابة. هذا من الخطأ والمخالفة لما عليه السلف. فلو نظر في كتب العقيدة كتب أهل السنة لوجد أنهم يقولون كما في العقيدة الواسطية وغيرها من أصول أهل السنة الإمساك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام في هذه الأمور قد يورد لبعضهم. وقد حصل ممن سمع هذه الأشرطة حصل منه كلام في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إما في علي أو معاوية. وتقدم كلام في ثوبه الحلبي أن معاوية ستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عتق الستر اجترأ على ما وراءه. فالذي يطعن في معاوية اليوم سيطعن في غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لعبد الله بن المبارك: ما تقول في معاوية؟ فقال: ما أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سمع الله لمن حمده. فقال: هو ربنا ولك الحمد. قيل له: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز الذي اشتهر بالعدل؟ فقال: والله له بارة في أنف معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من أيام عمر بن عبد العزيز. أتسوي رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لم يصحب؟ وكان السلف يحذرون من هذه الفتن ويأمرون أهل العلم وطلاب العلم لأن يحذروا أقوامهم منها حتى لا تسفك دماء المسلمين. لأن هذه الفتن التي تقع بين المسلمين والجرأة على سفك الدم الحرام لها آثار عظيمة كما سيأتي. يقول خبيب بن هلال: لما هاجت الفتن قال عمران بن حصين لحجير بن الربيع العدوي: اذهب إلى قومك فانههم عن الفتنة. قال: إني لمغموم فيهم وما أطاع. قال: فأبلغهم عني وانههم عنها. يقول مطلق بن عبد الله بن الشرحيل: لأن آخذ بالثقة في القعود أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغيير. يقول: أبحث عن فضل الجهاد في أمر فيه شبهة وفيه تغيير، لا والله، بل آخذ بالثقة في القعود وأجلس. يقول سعيد بن عبد العزيز مبينا بعض آثار هذه الفتن: لما قتل عثمان لم يكن للناس غزوة ولا صائفة حتى اجتمعوا على معاوية فأغزى الصواحف وشتاهم بأرضهم. ولما وضعت هذه الفتن وتجرأ الناس على هذه الأمور العظام صار الناس يسألون ويتثبتون في الرجل بكثرة الفتن، ولأن الفتن قد تجر إلى الكذب. يقول محمد بن سيرين رحمه الله: لم يكونوا يسألون عن الإسلام، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالا فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. فقد اشتهر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اعتزال الفتن، فيثني عليه بذلك. لما جاءه ابنه فقال: أنت في إبلك، وكان قد اعتزل الناس والقوم يختلفون في الملك وفي الرئاسة، وأنت هنا يعني لو ضربت حتى تأخذ نصيبك. فأنكر عليه سعد وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي النقي القوي. وقد نقل عنها كلمة في بيان حال الفتن وأهلها، وكان يقول: مثلنا ومثلكم كمثل قوم كانوا على محجة بيضاء فبينهم كذلك يسيرون، هبت ريح عجاجة فضلوا الطريق والتبس عليهم، فقال بعضهم: الطريق لا تهمين، فأخذوا فيها فساقوا وضلوا، وقال آخرون: الطريق لا الشمال، فأخذوا فيها فساقوا وضلوا، وقال آخرون: كنا في الطريق حيث هاجت الريح فنريح فأناق فأصبحوا، فذهبت الريح وتبين الطريق، فهؤلاء هم الجماعة. قالوا: انزلوا ما فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه فلا ندخل في شيء من الفتن. يقول سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا اهل العراق، ما اسالكم عن الصغيره واقربكم للكبيره. سمعت ابي عبد الله بن عمر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء من هنا وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يضلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى عليه السلام الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله جل وعلا: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول الحافظ ابن كثير غفر الله له: يحذر الله تعالى عباده المؤمنين فتنة أي اختبارا ومحنة يعوم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعمهما حيث لم تدع وتخفى. وقال علي بن أبي طلحة في رواية له عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. يقول الحافظ ابن كثير: وهذا تفسير حسن جدا، والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم يعني مع الصحابة هو الصحيح، ويدل عليه الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. أمر الله جل وعلا بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة أي شرك، ويكون الدين لله أي يكون دين الله جل وعلا هو الظاهر العالي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول نافع: أتى رجلان في فتنة ابن الزبير إلى عبد الله بن عمر فقال: إن الناس قد ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. قال: ألم يكن الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة وحتى يكون الدين لغير الله عز وجل. وقد حذر الله سبحانه وتعالى ممن يثيرون الفتنة بين المسلمين، فقال سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا من نقصا، ولا أوضع خلالكم، أي ونسعوا في الفتنة والشر بينكم، وفرقوا جماعتكم يبغونكم الفتنة، أي هم حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم يا أهل الإسلام، وفيكم سماعون لهم. يقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: وفيكم سماعون لهم، أي فيكم أناس ضعفاء العقول سماعون لهم، أي مستجيبون لدعوتهم يغترون بهم. وإدارة الفتنة بين المسلمين وردت أيضا الإشارة إليها في موضع آخر من كتاب الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى في اليهود الذين يسعون في إثارة الفتنة بين المسلمين: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. ما ورد في كتاب الله جل وعلا من التحليل والتخويف من سفك الدم بدون حق ما جاء في قصة موسى عليه السلام. قال الله جل وعلا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره من أمس يستصرخه. قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. يقول العلامة السعدي في فوائد هذه القصة: من فوائدها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف، بعقد كتب بيننا وبينهم عهد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش في غزوة الحديبية، فاصطلح هو وكفار قريش على وضع الحرب وأن يأمن الناس بعضهم بعضا، فلا يجوز قتل الكافر منهم زمن ذلك الصلح. أو عرف مثل من يدخل بلاد الكفار والمتعارف عليه أنك إذا دخلت بلادهم أو أذنت لهم بدخول بلادك فإن المتعارف عليه أنك تؤمنهم، وأنك إذا دخلت بلادهم لا تعتدي عليهم ولا على أموالهم وإلا لم يأذنوا لك، هذا المتعارف عليه. فمن دخل بلاد الكفار بعد أن أذنوا لهم بدخول بلادهم وخرج في بلادهم وقتلهم، هذا مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف. وفي فتاوى اللجنة الدائمة أجابت اللجنة على سائل يسأل عما يفعله بعض المسلمين إذا كانوا في بلاد الكفار من تخريب إشارات الأمور ونحوها من ممتلكات الكفار. فأفتت اللجنة بتحريم ذلك والأدلة تدل على هذا، منها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى عليه السلام عند قتله القبطي الكافر عد قتله القبطي الكافر ذنبا واستغفر الله منه، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، غفر له. قال ومن فوائدها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض. أتريد أن تكون جبارا في الأرض؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. قال ومن فوائدها أن من قتل النفوس بغير حق وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض وتهذيب أهل المعاصي فإنه كاذب في ذلك، يقتل من أجل الإصلاح بزعمه ومن أجل تهذيب أهل المعاصي فإنه كاذب في ذلك وهو مفسد، كما حكى الله قول القبطي إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين على وجه التقدير له لا الإنكار، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. إذن تقدم معنا المسألة الأولى أن الكلام في هذا اليوم عن فتنة الحرب القتل وسفك الدماء التي تكون أو الذي يكون بين المسلمين، وثانيا تقدم تحذير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة، ثالثا الكلام على بعض الآيات التي فيها التحذير من هذه الفتن ومن سفك الدم الحرام. هذه الفتن العظيمة التي تقع وتسفك فيها دماء المعصومين وتسفك فيها دماء المصلين، فتن عظيمة، فتن عظيمة ووقع في التاريخ في تاريخ الأمة منها الكثير، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ أهل الإسلام من كل سوء. هذه الفتن لها أسباب، فمن أسبابها الخطأ في فهم النصوص الشرعية، الخطأ في فهم النصوص الشرعية فيستدل بالآية وهي عليه، ويستدل بالحديث وهو الخالق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج كما في الصحيح يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، ومن ذلك الخطأ في فهم أحاديث المهدي. فلو تحللت في التاريخ الإسلامي لوجدت أن كثيرا من الفتن يسبقها دعوى المهدية، فيدعي بعضهم أو يدعى أنه المهدي، وتظهر عند ذلك المنامات والأحلام، وقد يصل بعضها إلى 80 مناما، كلها تفسر عندهم بأن فلان هو المهدي ثم يقتل ويتبين أنه كاذب بالذات بسبب هذه المنامات. والشيطان ينفق بهم ويبيت يعيدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فيخطئون في تفسير هذه الأحاديث. وإذا زعموا أن فلانا هو المهدي وقعت الفتنة به عند هؤلاء الذين في الأصل يريدون الخروج. لهذا المنافقون ومن يستعمل من الإفساد بين المسلمين قد يشيرون مثل هذه الأفكار، ومنها يعني دعوة فلان هو المهدي. أما أنه يخرج في آخر الزمان رجل واضح اسمه، اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ويملأ الأرض عدلا وجورا كما ملئ ظلما إلى غير ذلك من صفاته، هذا حق وجاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام في هؤلاء الذين يريدون إثارة الفتنة عن طريق دعوة أن فلانا هو المهدي. وبعضهم قد يتكلم في هذه المسألة وينشرها بين أتباعه من أجل إيهامه أن الأرض الآن ملئت ظلما وجورا وتكبر القلوب على ولاة الأمر ويتهيأ هؤلاء للخروج. وبعضهم ادعى أنه المهدي، فلما سئل عن اسمه قال اسمه فلان، وقيل له يا أخي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المهدي اسمه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يوافق اسم أبي النبي عليه الصلاة والسلام، فاسمه محمد بن عبد الله، واسمك فلان بن فلان، لست من في قريب ولا بعيد. يقول بعض السلف محذرا من هؤلاء، يقول إذا خرج المهدي فلا تبايعه حتى يستمع الناس عليه، أو لا تشهد أن المهدي حتى يستمع الناس عليه، حتى يستمع الناس عليه، لأن ظهور العلامات استماع الناس عليه وأيام الأرض عدلا كما ملئت جهرا إلى غير ذلك من العلامات التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب ظهور الفتن الخطأ في فهم المصطلحات الشرعية، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا من يفيد الفتنة ومن يهيئ الناس على ولاة أمورهم أنه ينكر المنكر وأنه ينصر الدين. فلما خرجت الخوارج على علي بن أبي طالب كانوا يقولون ألا تكفرون على هؤلاء الذين غيروا الدين، يعنون عليا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعندهم أن سفك الدم الحرام والخروج على ولاة الأمر من إنكار المنكر، ويتعبدون لله عز وجل بذلك، وليس هذا من الدين في شيء، بل إنكار المنكر يكون بالطرق المشروعة على وفق ما توجبه الشريعة، وينكر المنكر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وما خرج أحد على سلطانه بدعوى إنكار المنكر إلا وأتى بمنكر أعظم، ويسفك دمه ودماء غيره من المسلمين. من المصطلحات التي يستغلونها الجهاد، فبسبب الخطأ في فهم هذا المصطلح وفي فهم الأحكام الشرعية المتعلقة به وضوابطه، تقع الفتن بين المسلمين. ومن ثم افتتن به هؤلاء الجهاد المزعوم الذي يدعونه، وكلما فعلوا امرا من الامور قالوا هذا من الجهاد في سبيل الله. فالجهاد وسفك الدم الحرام وقتل المعصومين من امه محمد صلى الله عليه وسلم ومن المعاهدين الذين حرم الاسلام قتلهم، كما في قوله عليه الصلاه والسلام: من قتل معاهدا لم يرح بركه الجنه، وتكفير المسلمين والتخريب في بلاد الاسلام، كل هذا عندهم من الجهاد في سبيل الله. ويخرج بعد ذلك من نفذ هذه الجرائم في صورة تتلى عندها آية من كتاب الله بقوله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والآية عليهم، لأن الله جل وعلا قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، لا في سبيل الشيطان، ولا في سبيل الأفكار المنحرفة والأحزاب الضالة والتخريب في بلاد المسلمين. فالجهاد له أحكام شرعية، والواجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب الرجوع الى اهل العلم، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. من اراد الجهاد حقيقه فعنده اهل العلم فليسالهم. وسياتي ان من اسباب الفتن تنحيه العلماء، فيقول ما نستفتي العلماء في هذه المسائل، انما نستفتي اهل القبور. واذا نظرت في اهل القبور عندهم وجدت انهم ممن يكفرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويخالفون الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح. من ذلك الورع فيستغلون هذا المصطلح الشرعي من أجل إسكات من يتكلم فيهم. فإذا تكلم الناصحون وتكلم العلماء وحذروا من هذا الفتن، قال يا أخي المسلم يتورع عن الكلام في اخوان المسلمين ويمسك لسانه، وهذه فتنه، والزموا بيوتكم، الى غير ذلك من الكلام الذي تسمعونه. وتقدم ان الشيخ بن باز رحمه الله قال ان المنهي عنه الدخول في الفتنه لا التحذير من الفتنه، يحذر من الفتنه. كما امر عمر بن حصين رضي الله عنه قال اذهب الى قومك فانهاهم عن الفتنه. كذلك عقيدة، إذا تكلم العلماء وحذروا من هؤلاء وذكروا فلانا وفلانا كما يفعل الشيخ بن باز رحمه الله في التأويل، لما حذر من بعض رؤوس الفتنة في هذا الزمن وقال فلان وفلان وفلان من دعاة الفتنة، وينبغي ألا يتعاون معهم أحد. وقال في بعضهم هذا فعله مثل فعل عبد الله بن سبا الذي يدير الفتنة بين المسلمين برسائله وفاكساته وغير ذلك، يقول هذا فعله مثل فعل ابن سبا. فالشيخ كلام عظيم وقوي في مثل هؤلاء. إذا تكلم الناصحون في هؤلاء فلا تكلم المسلمين، فيعدون هذا المسجد ويخوفون الذي ليس عنده علم من هذا. والواجب ان يحذر منه، واذا احتيج الى التحذير منه باعيانهم والتصريح باسمائهم فيحذر منه باسمائهم حتى يحذرهم المسلمون ولئلا يفتنوا شباب المسلمين. ومن ذلك البيان والصدع بالحق، يثيرون الفتنة بين المسلمين. فإذا قلت له اتق الله لا تهيج الفتنة ولا تفرض الفتنة بين المسلمين، فيقول لك الله جل وعلا قال ولا يخافون لهم الملائكة فاصدع بما تؤمر. تقول له الله جل وعلا قد أمر بالبيان والبلاغ وأنت على المنبر تتحدث عنه عيوب الحكام وفعلوا وفعلوا وفعلوا، فيهيج الناس ويخرجون كما اخبرني احدهم ان عامه الناس كان عند خطيب مهيج فتان يقول نخرج ونحن نريد ان نكسب ونخرج ونفعل فقط نحتاج الاشاره. اذا قلت له هذا الفعل الذي تفعله هل هو المراد بانه ما لا يخاف اللوم تلائم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة الحق عند سلطان جائع علما، لا تأتي إلى هؤلاء العوام المساكين فتعيدهم وتوقعهم في الفتن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أنزلت عليه هذه الآية قد قال في بيان كيفية مناصحة الحكام، من أراد أن ينصح به سلطان فلا يبدي علانية، من أراد أن ينصح به سلطان فلا يبدي علانية، فيقول فلان بن فلان فعل فعل فعل. وليس معنى هذا أنك لا تنكر المنكر، تنكر الزنا وتنكر الربا وتنكر الغنى، لكن ناصح هذا بعينه لا تقل له الخليطة فلا يبدي علانية، ولكن يأخذ بيده فيأخذ به، فإن قبل منه فذاق وإلا كان قد دل بعلانية. إن قبل منك فالحمد لله، ما قبل منك فاذهب إلى منزلك مأجورا غير مأجور. وقد أدركت الذي عليه، لكن بعضهم يقول لا لا تقف، ولا يقف دور المصلحين من الشباب وغيره عند النصيحة فقط، لا بد من القيام بأمر آخر. إيش الأمر الآخر؟ إيش الأمر الآخر غير النصيحة وغير البيان والرفق؟ هو ما يريده من إثارة الأمثلة. من ذلك المصطلح العالم، من هو العالم؟ لأن هؤلاء يدخلون الفتن على المسلمين بدعوى أن فلان الذي يدجنون ويدخلون عند أتباعهم من صغار السن وغيرهم، بل عند العوام صغارا وكبارا، أن فلان هذا صاحب علم، وفلان هذا المجاهد، وفلان وفلان وفلان، فيضخم ويضخم عند عامة المسلمين الذين لا يعرفون أن دعاة الفتنة في هذا الزمن من أقوى الناس في وسائل الإعلام والتلبيس والمخادعة باسم الدين. وإذا ما تكلم فلان المجاهد، فلان الآن، فلان فلان، وإذا كان معهم يوافقهم على التخريب والتفجير وعلى تكفير الحكام أو الرضا بذلك، صار يحفظ الصحيحين عندهم، بل يحفظ الكتب الستة. وإذا جاءت في حال تجد أنه لا يحفظ الأربعين النووية. فينبغي أن يفرق الناس بين العالم الفقيه المعروف بنصرة السنة والمعروف بالدعوة إلى المنهج السلفي وجربه الناس، والعلماء يصفونه بالعالم أيضا، علماء أهل السنة. يفرق بين العالم الذي تؤخذ منه الفتية وبين الواعي الذي يعرف، فعمله فيه خير لكن ما تستفتيه. هذا يعني الأداب والأخلاق يذكرك ببعض الأمور المهمة، لكن ما تستفتي في هذه الأمور العظام. ففرق بين العالم وبين الواعي وإمام المسجد والخطيب والمهلج أيضا. فإن الناس من يدعو إلى الله جل وعلا بالتهليج وتمر على محاضرته أو على كلامه إذا تكلم وتسمع الناس يضحكون وترتفع أصواتهم وكأنك في أمر آخر غير الموعظة، ويؤتى بالكلام من أجل جذب الشباب كما يزعم في مخالفة لشرع الله جل وعلا، في مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى من تقريب الأصوات، التقريب المحرم وغير ذلك. والدعوة إلى الله جل وعلا أجل وأعلى وأرقى من هذه الأفعال. التربية، مصطلح التربية، يقول أن نحن نربي الناس ونربي الشباب ونربي الأمة ونربي ونربي والتربية، هل ينزلون بهذا المصطلح التربية التربية تربية الشباب؟ نريد أن نرى آثار التربية التي عندكم، آثار تربيتكم للأمة للعوام للشباب للبنات، ما آثار هذه التربية؟ إذا كانت التربية تثمر شبابا صالحين وغير ذلك هذه تربية طيبة، أما إذا كانت هذه التربية تثمر شبابا فيهم ثورة وفيهم استعجال وحمق وجرأة على عظائم الأمور بل وسفك للدماء، فهذه تربية فاسدة، هذه تربية حزبية، والثمرة تدل على ذلك. السمع والطاعة، هذا المصطلح أو هذا اللفظ معروف عند أهل الإسلام. السمع والطاعة لمن؟ لولاة الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطع الأمير، وإن جرد ظهرك أخذ مالك، فاسمع وأطع. هذا الذي جاءت به النصوص الشرعية. في حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فعند هؤلاء أهل الفتنة أن السمع والطاعة، هو السمع والطاعة لأميرهم الذي نصب عليهم سرا فيسمعون له، وإذا كان أمره يخالف أمر إمامهم وولي أمرهم سمعوا لهذا الأمير الذي قد جعل لهم أميرا سرا، ثم تنكشف أمورهم بعد ذلك للناس ويعرفون أن فلانا الذي قتل هو الأمير، ثم خلفه فلان، ثم خلف فلانا فلان إلى غير ذلك. فهذه إمارة باطلة، هذه إمارة باطلة. من ذلك الهجر، الهجر لأهل البدع، هذا المعروف، أهل السنة يهجرون أهل البدع. وهذا الهجر أيضا له شروط وله ضوابط، لكن هؤلاء أهل الفتنة جعلوا الهجر هجرهم لأهل السنة، لعلماء أهل السنة، فتجد أنه لا يجلس عند هذا العالم. لما؟ يقول لك: هذا من علماء السلطان، هذا من مشايخ الحكومة، هذا مداهن. فإذا كان يصف العلماء بهذه الأوصاف، كيف يجلس عندهم؟ كيف يصاحبهم ويستمع إلى نصيحتهم؟ فيهجرون أهل العلم ويهجرون أهل السنة ويصفون أهل السنة بأوصاف كثيرة، بل ويحذرونهم من أهل السنة. الولاء والبراء، فاستغلوا الولاء والبراء لإثارة الفتنة بين المسلمين. ولا يظن أحد منكم أن الكفار حينما يقاتلون المسلمين ويحاربون المسلمين من اليهود وغيرهم أنهم لا يعرفون ما عند المسلمين، لا يعرفون، ويعرفون الأمور التي يستطيعون بها جذب واستمالة المفتونين من أجل إثارة الفتنة بين المسلمين. الولاء والبراء، فصار هؤلاء المفتونون يجعلون الصغيرة والكبيرة موالاة للكفار، ويكفرون المسلمين بذلك، يقولون: أنتم موالون للكفار. فإذا نظرت إلى ما يعرضونه وما يتكلمون به، يجعلون من الموالاة استقبال السفراء الكفار ووفودهم إلى وفدوا إلى بلاد المسلمين، ويجعلون من الموالاة دخول الكافر إلى بلاد المسلمين لمصلحتنا نحن إذا احتجنا إليه، يعدون هذا من موالاتنا. بل صار تناول بعض الأطعمة التي ترد من بلاد الكفار صار من الموالاة عند بعضهم، وقام عليه ولاء وبراء. أما استقبال وفود الكفار التي تدخل بلاد المسلمين لمصلحتنا، فقد دلت السنة على جوازه، فإن وفد نصارى نجران قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك قدموا وفد ثقيف وكانوا مشركين فأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في هذا شيء. وفي زمن صلح الحديبية دخل أبو سفيان إلى المدينة النبوية، بل دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام هي بنت أبي سفيان، فرفعت عن أو أبعدت عن فراش النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إنك رجل مشرك، فهذا فراش النبي عليه الصلاة والسلام. فهل تعدى عليه أحد من المسلمين؟ دخل بلاد المسلمين، دخل إلى بلاد المسلمين بين المسلمين وبينه عهد عمان. أما ما يتعلق بالأكل من طعامهم والشراء من بضائعهم، فقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء لما سئلت عن دعوات المقاطعة لمنتجات الكفار، فأخبرت أن هذا راجع إلى ولي الأمر، إن رأى المصلحة في ذلك أمر به، إن رأى المصلحة المسلمين، وإلا فهو مباح. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ويدعم مرهونة عند يهودي، مما يعدونه ولا دفع المال للكفار من أجل رد الشرع للمسلمين، فيقولوا كيف تدفع الأموال الكفار والمسلمون في ضعف وفي فقر وفي حاجة. وقد أجاب عن هذا فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، فقد سئل عن دفع المال للكفار فأخبر أن ولي الأمر أو أفتى أن ولي الأمر إذا رأى أن في ذلك مصلحة للمسلمين فإنه يدفع المال للكفار لرد الشرع عن المسلمين. وقد ذكر الفقهاء في كتب الفقه أن لولي الأمر أن يدفع المال مال الزكاة الواجبة للكفار لرد شرهم عن المسلمين. وفسروا المؤلفة قلوبهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى قوله والمؤلفة قلوبهم، بمن يرجى إسلامه أو كف شره. بل ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم صاحب حاشية الروض المربع أن المال يدفع حتى لو كان الذي يتولى على الكفار امرأة كبنت كسرى. من ذلك من أسباب حصول الفتن طلب الدنيا، لأنهم يطلبون الدنيا، ويظهر هذا أحيانا بصورة نصرة الدين. منهم من يحصل من هذا، وإلا لو كان يريد ما عند الله عز وجل ما أثار الفتنة في بلاد المسلمين. من ذلك الشيطان، فإنه يثير الفتن بين المسلمين. وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والشيطان يبث سراياه، وأعظمهم محبة عنده أعظمهم فتنة بين المسلمين. ومن ذلك من أسباب الفتن الدعاة على أبواب جهنم. ففي حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له الفتن، فقال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فدعاة على أبواب جهنم. الواجب على المسلم إذا كثرت الفتن أن يخاف على نفسه وأن يحرص على مصادر تلقي العلم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا كلام السلف، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. من أسباب وقوع الفتن الجهل بالواقع، الجهل بالواقع. فهؤلاء الذين يوقعون المسلمين في هذه الفتن ويجبرون الفتن على بلاد المسلمين هم جهال بالواقع، وإن زعموا أنهم يفرقون الواقع وأنهم يعرفون مخططات الكفار والماسونية والعلمانية، إذا نظرت إلى حالهم تجد أنهم من أجهل الناس بالواقع. وإذا تأملت في الفتن أو في الأمور التي وقعت أمور عظيمة، انظر إلى فتاوى العلماء الشيخ بن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء، وانظر إلى هؤلاء وأشرطتهم وكلامهم، تجد أن تلك الأمور العظيمة التي انتهت ظهر أن الحق فيها مع العلماء، وأن هؤلاء لا يخطئون. وإلا من يفقه الواقع حقيقة هل يجر الفتن على المسلمين؟ هل يهيج الناس على حكامهم فتقع الفتنة بين المسلمين وتسفك الدماء؟ الإمام أحمد إمام أهل السنة، وأهل السنة هم أفقه بالواقع وأعرف بما تؤول إليه الأمور لعلمهم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعقيدة أهل السنة. في زمن الإمام أحمد لما اشتدت الفتنة والمحنة وأوذي أهل السنة أعظم الإيذاء على يد الخليفة الوافق، والإمام أحمد بقي في هذه الفتنة وثبته الله جل وعلا بعد أن جلد في مجلس الخليفة وداسوا بأقدامه وسجن، ولما خرج من السجن بعد مدة نهاه السلطان عن التحديد، ثم بعد ذلك قال لا يسافرني ببلد أنا فيه، فاختبأ الإمام أحمد. الفتنة عظيمة، وكان يعلم الصبيان في الكتاتيب عقيدة المعتزلة، عقيدة المعتزلة وهم من أهل البدع، فضج الناس واجتمع فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد في زمن هذه الفتنة. الإمام أحمد الذي أوذي أعظم الإله، فذكروا له ظلم السلطان والقول بخلق القرآن وأن الصبيان في الكتاتيب يعلمون هذه العقيدة الفاسدة، ثم قالوا لا نرضى بإمارته ولا سلطانه، سينزعون البيعة ويقاتلون السلطان. بعضهم ربما كان ينتظر الموافقة من الإمام أحمد، فقد أوذي أعظم الإيذاء، لكن أهل السنة يرجون ما عند الله جل وعلا، فغاضب عليهم الإمام أحمد وأنكر عليهم وقال عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر واستراح من فاجر. وقال له ليس هذا صوابا، يعني نزع أيديهم من طاعته، هذا خلاف الأحكام، خلاف ما دلت عليه النصوص. فعلا فرج الله جل وعلا لأهل السنة، فتولى بعد ذلك الخليفة المتوكل وانكشفت وانجلت الأمة. من ذلك الاستعجال وعدم الصبر، فبعض الناس يرى ما يحصل للمسلمين من الجهاد ومن قتل ومن ظلم في كثير من الأماكن، يستعجل النصر ويستعجل زوال هذه الأمور العظيمة، فبسبب استعجاله يستغله أهل الفتنة ويضربون به أهل السنة العلماء والحكام، ويجعلون أداة لإثارة الفتنة في بلاد المسلمين، ويزعم أنه ينصر الدين. من ذلك من الأسباب السرية، فيكون عمله سرًا، يقول عمر بن عبد العزيز في هؤلاء الذين يسرون أمورهم ولا يظهرونها ويتكافئون فيما بينهم، يقول إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا كانوا يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، ولا لو كان عندهم حق فلماذا يسرون؟ الأمر الأخير وهو موانع الفتن، حتى لا تقع الفتنة وحتى لا تكون فتنة بين المسلمين، هناك أمور تمنع وقوع الفتن بإذن الله جل وعلا، فمنها مما جاء في الكتاب والسنة وفي كلام السلف النهي عن التفرق في الدين والأمر بلزوم الجماعة. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ يقول حذيفة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام يعني إن أدركت هذه الأمور العظام والفتن، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. من ذلك إعادة أمور الأمن والخوف لأهل العلم، فإن الله جل وعلا قد أنكر على من يتكلم في هذه الأمور التي تهم عامة المسلمين وهو ليس من أهل الاستنباط، ولم تنكر إليه هذه الأمور. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الأمور يرجع فيها لأهل العلم، وإذا أفتى في هذه المسائل العظام كل أحد وخرجت التوقيعات من ممن أراد أن يظهر رأيه يقع الاختلاف والاضطراب. واعلم أن أهل العلم قد يكون لهم ولاية، فلا يفتات طالب العلم عليهم. من ذلك القاضي، القاضي إذا كان في المسألة خلاف بين أهل العلم واجتهد ورأى أن الصواب في هذه المسألة هذا الرأي وحكم به، هل يأتي أحد من طلاب العلم ويقول أنا لا أوافقك أنا لرأيي؟ لا، إنما ينفذ حكم القاضي ما لم يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المخالفة الصريحة الواضحة، حتى ولو كان المحكوم عليه من أهل العلم. يقول لك أنا أرى هذا الرأي، لكن الذي سينفذ ويعمل به اجتهاد من وحكم من؟ القاضي. كذلك المفتي له ولاية، هو ولي الأمر يوكل إليه بعض الأمور التي تهم عامة المسلمين أن يفتي فيها، هيئة كبار العلماء لهم ولاية. فإذا وقعت الأمور العظام الذي يصدر الفتوى فيها والذي يرجع إليه ولي الأمر ويعمل برأيه هيئة كبار العلماء. فإذا أفتوا في أمر مختلف فيه نرجع لمن؟ هذا يقول هذا يقول هذا يقول، فتضطرب الأمور ويرجع إلى من نصبهم ولي الأمر وجعل لهم ولاية، وإلا ما يأتي لنا أمر. كل ما تكلم العلماء وخرجت فتوى من هيئة كبار العلماء قام أحد يقول أنا لي رأي وأنا لي رأي، فتضطرب الأمور. هؤلاء تدعو بارك الله تقول لهم ولاية، ومن يريد أن يفتات عليهم قد يحتج ويقول يا أخي أنا لي رأي تحجرون علي؟ يقال له هذه الأمور لم توكل إليك، واحمد الله عز وجل الذي سلمك من هذه الأمور العظام، وكيل الأمر إلى أهله، وقل الحمد لله الذي أغنى عني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك الوعيد الشديد على قتل النفس ظلما، فإذا سمع المسلم النصوص خاف من الفتن والدخول فيها، من الناس من يتجرع على هذه الفتن. تقع فتن بين قبيلتين بين عشيرتين بين قريتين تسفك الدماء من أجل أمور تافهة. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء التي دلت عليها النصوص وكلام السلف، الصبر على جور الأئمة، فإن النصوص دلت على الصبر على جوره، أما الخروج عليهم بالسلاح فهذا هو كما يقول الشيخ عباس هذا دين الخوارج والمعتزلة، فلا يسمعون إذا حصل من الأئمة جور. والواجب على المسلم أن يسمع ويطيع في المعروف، أما في معصية الله فلا سمع ولا طاعة. لكنهم يقولون إذا كان هؤلاء أهل الفتن يقولون إذا كان عندهم معصية لا نسمع لهم ونطيع حتى لو أمروه بمعروف، بل بعضهم قد يخالف الأنظمة العامة التي فيها مصلحة المسلمين، مثل الوقوف عند إشارات المرور فيقول لا أسمع ولا أطيع حتى يطيع الله جل وعلا. فهذا قد أضر بنفسه وبالمسلمين. من ذلك قتل من بويع له آخرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، إذا كان عند المسلمين ولي أمر فبويع لآخر تقع الفتنة فيقتل هذا كائنا من كان، حتى لا تقع الفتنة بين المسلمين. والواجب عليه ألا يقض على ولي أمره وينصب نفسه إماما للمسلمين. من ذلك التحذير من حمل السلاح على المسلمين، لقوله عليه الصلاة والسلام من حمل علينا السلاح فليس منا. ومن ذلك التعوذ بالله عز وجل من الفتن، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته يستعيذ بالله من الفتن ويقول في آخر صلاته قبل أن يسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. من ذلك مما يمنع الله عز وجل به حصول الفتن التحذير من مثير الفتن، فالذي يثير الفتنة بين المسلمين يحذر منه، بل قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتاله وقتله، فقال عليه الصلاة والسلام في الخوارج: حيثما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وقال: هم شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. وقال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: كلاب النار. فهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد شرهم، لأنهم لو تسلطوا على المسلمين لا أهلكوا الحرث والنسل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أئمة مضلون يثيرون الفتن بين المسلمين ويهيجون عامة المسلمين على بلادهم وعلى علمائهم، وهم ينظرون إليهم من بعيد، هذا من مكرهم وكيدهم. ومما يزيدك هما أنه يحرم هؤلاء الجهال من صغار السن وغيرهم، ثم إذا وقعوا في عظائم الأمور قال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون. من ذلك التحذير من المنافقين الذين يندسون بين المسلمين لإثارة الفتنة، كما قال الله جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. ومن ذلك النهي عن استشراف الفتن والبعد عن أهلها، هيبتعد المسلم عن الفتن وعن أهل الفتن ولا يجالسهم أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في المسيح الدجال: من سمعه فلينأى عنه. لما إذا سمعته تبتعد عنه؟ لأن الرجل يأتيه وهو لا يؤمن به فيؤمن به لما يرى معه من الفتن، فيبتعد المسلم عن الفتن وأهلها. ومن وسائل الفتن في هذا الزمن التي يبتعد عنها مواقع الإنترنت التي تنشر الفتن بين المسلمين، فيأتي من يتكلم ويقول: فعل فلان وابن فلان كذا وكذا. هل تجزم أن هذا حصل؟ ربما يكون من كتب هذا المقال أو من تكلم قد يكون يهودي، قد يكون علماني يريد أن يكون فتنة بين المسلمين ويوقع أهل الخير في عظام الأمور فيضربوا وينتهي الخير. كذلك ما ينشر في القنوات الفضائية، في بعض القنوات التي تتسمى بالإصلاح وأهلها كما قال الله جل وعلا: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. كذلك عن طريق الأشرطة والسيديات التي فيها التحريض والتهيج على الفتنة. من ذلك التحذير من المجادلة والمدافع عن أهل الباطل، فبعض الناس يدافع عن أهل الباطل ويدافع عمن يسعى في سفك دمه. قال الله جل وعلا: ها هانتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ وقال الله جل وعلا: ولا تكن للخائنين خصيما. ولذلك من يبرر لأهل الفتنة ولأهل الخروج ولأهل سفك الدماء، من يبرر أفعالهم بأنهم مجتهدون وبأنهم شباب مغرر بهم وبأنهم مجاهدون وبأنهم وبأنهم، هذا مثلهم الذي يدافع عنهم مثلهم. من ذلك حفظ اللسان، فإن وقع السيف في زمن الفتن فإن وقع اللسان زمن الفتن أشد من وقع السيف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من ذلك الاشتغال بما ينفع، يترك هذه الفتن ويشتغل بما ينفعه، لقوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز. بل ورد عنه عليه الصلاة والسلام البشارة لمن اشتغل بالعبادة زمن الفتن، بشارة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج العبادة في الهرج كهجرة إلي. الله أكبر. من يحصل الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ عليه أن يشتغل بالعبادة في زمن الهرج، والهرج هو اختلاط الأمور والفتن التي ينشأ عنها القتل. من ذلك الرفق وعدم الاستعجال، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لو سمعت خبرا تبادر وتقبل هذا الخبر ترفق، وانظر مما صدر هذا الخبر، هل صدر من الجهات المعنية المسؤولة التي تتحرى في الأخبار وتسأل عن ذلك، وإذا حصل في الخبر كذب أو تغيير يكون عيبا ويشن عليها، هذه التي يؤخذ منها تؤخذ منها الأخبار. أنت الآن أخبار تهمك تتعلق بركن من أركان الإسلام، تتعلق بالصيام، تتعلق بالحج مثل الوقوف بعرفة، دخول شهر رمضان، ممن تأخذه؟ من أي مصدر تأخذه؟ من الجهات المعنية المسؤولة عن الإعلان عن هذه الأمور في وسائل الإعلام وفي الصحف، كذلك الأخبار الأخرى المتعلقة بالأمن والخوف. من هذا التحذير من تكفير المسلمين، فإن الجرأة على هذا التكفير، هذا الجرأة تجر إلى التفجير. والذين يخربون الآن في بلاد المسلمين من الخوارج، وقد نص العلماء على أنهم خوارج كما ذكر ذلك الشيخ الفوزان وغيره، بل قال الشيخ الفوزان في فتوى له موجودة في كتاب طبع للشيخ بعنوان الفتاوى المهمة في المشاكل المدلهمة، قيل له: هل هؤلاء خوارج؟ قال: الخوارج يكرمون عن أفعالهم، هؤلاء قرامطة، والخوارج ما كانوا يفعلون مثل هؤلاء، يأتون وينسفون المساكن على النائمين وعلى الآمنين. خوارج كانوا يبرزون ويظهرون مذهبهم، لا يستثنون مثل هؤلاء. من ذلك عدم الاغترار بمن يستدل بالكتاب والسنة، لكن حالة تدل على أنهم مثوفتي. قد يأتي لك بآية وبحديث ويقول: نحن نستدل أيضا مثل العلماء بالآيات بالقرآن بالسنة، لكن حالة إذا نظرت إليه تجد أنه يخالف ما على أهل العلم ويثير الفتنة في بلاد المسلمين. ولا تعجل، لا تعجل، سترى. من ذلك الصبر على الأثرة، بعض الناس قد يثير الفتنة لأنه يحب الدنيا ويرى أن غيره قد استأثر بالدنيا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك، قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. الحن نذلهم بالسيف نقاتلهم، لا، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: كل هذا تصبر وابشر بالاجر من الله سبحانه وتعالى. من ذلك العمل بقواعد الشريعه مثل بر المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهذا الذي يسعى في جلب مصلحه لكن يترتب عليها مفاسد في بلاد المسلمين. وانظر إليهم تجد أنه بعد سنوات من إثارة الفتنة في بلاد المسلمين يقول تبت إلى الله جل وعلا وأنا راجع عن كل ما قلت. إيش ترجع بعد أن أفسدت عقول الشباب، وبعد أن أفسدت في الأمة، وبعد أن أضررت بالدعوة إلى الله جل وعلا؟ وهذه الأمة حقي تجارب حتى تقول والله تجربة تجرب في دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا يدل كما تقدم على أنهم لا علم عندهم ولا فقه في الواقع. ثم إن التوبة في مثل هذه الأمور تكون كما نقل ابن رجب عن الإمام أحمد أنه قال توبة مثل هؤلاء بأن يبين يقول قلت كذا وكذا وكذا وأنا راجع عنه. أما يقول أنا تبت يا الله جل وعلا، مما أنا تبت؟ من ذلك معرفة الآداب الشرعية المتعلقة بالفتن. يقول حذيفة كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. عرفت الشر والشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فتعرف طرق هؤلاء المفتونين وكيف يثيرون الفتنة في بلاد الإسلام، وأنهم قد يستدلون بالقرآن وبالسنة، ويستدلون بأمور شرعية مثل الجهاد ومثل إنكار المنكر ومثل الغيرة على الأعراب ومثل ومثل، فيحتوون عوام الناس ويضربون بهم حكامهم ويظنون أنهم مصلحون. وقد تقدم أن عبد الله بن سبا جعل شعار دعوته بالإفساد في بلاد المسلمين انهاضوا في هذا الأمر بالطعن في علمائهم وأمرائهم. من ذلك الحذر من الظلم. يا أخي يا من لا تغضب لقتل النفس المحرمة، هذا الذي سفك دمه ويتم أطفاله ورمل زوجته وفقده والده ووالدته وتقطع أشلاء، أليس هذا من الظلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. ألا ينتقم الله جل وعلا لهذا المظلوم؟ الواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا من الظلم، من الظلم أن ترضى بمثل هذه الأفعال، أن لا ينكر قلبك هذا المنكر العظيم، تنكر على من يستمع الغنى ولا تنكر على من يسفك دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من الجهل بدين الله عز وجل، ينكر هذا وينكر هذا. من ذلك النظر والتدبر في تاريخ الأمة، النظر في عواقب الفتن وما دوت إليه. انظر إلى الفتن التي وقعت في الأمة الإسلامية، إلى أي شيء انتهت؟ انتهت إلى قتل، إلى سفك الدم الحرام، إلى انتهاك الأعراض. اقرأوا ما حصل لأهل المدينة زمن يزيد بن معاوية لما خلعوا البيعة، تأمر عليهم عبد الله بن مطيع، قتل منهم من قتل، صارت أمور عظيمة ينقلها أهل التاريخ بسبب هذه الفتن. الذي ينظر في الفتن يعرف إلى ما ويعرف ما تقول إليه، يصبر ويثبت وينهى عنها أشد النهي. قال الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تقدم معنا أن من آثار الفتن تعطل أو إيقاف الجهاد، يشتغل المسلمون بالفتن فيما بينهم ويتوقف الجهاد في سبيل الله عز وجل. يشتغل الناس بالفتن عن الخير وعن العلم النافع وعن البذل في طرق الخير، الدعوة إلى الله جل وعلا تتعطل بسبب هذه الفتن. ثم بعد ذلك يقولون إنما نحن مصلحون، ويقولون نتج من أفعالهم هذه التي هي من الفتن ومن التخريب، يقول نتج منها خير وأسلم أناس في العالم وعرفوا الإسلام. كيف عرفوا الإسلام؟ بل هذه الفتن تشوه صورة المسلمين. يقول انظروا إلى المسلمين كما يقول بعضهم نقلا عن هؤلاء الكفار، كيف ندخل في الإسلام والمسلمون بعضهم يقتلوا بعضا؟ من ذلك الحذر من البدع فإنها تفرق. البدع من أسباب زوال الأمن. لما خرجت الخوارج واعتنقوا هذا المذهب سفكوا الدم الحرام في زمن علي، بل قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من ذلك لا تدخل فيما لا يعنيك، ومنها الالتفاف حول العلماء وولاة الأمر. من ذلك الاقتداء بالسلف في سيرهم وهديهم عند حصول الفتن، كما تقدم عن الإمام أحمد رحمه الله في زمن الواثق. من ذلك البعد عن المناهج التربوية الثورية، لأنها تربي الشباب على الثورة وعلى الخروج، وتزهدهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الأمر بلزوم الجماعة والبعد عن الفتن. من ذلك التمسك بالكتاب والسنة وتعلم الكتاب والسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. من ذلك الدعاء، ادعو الله عز وجل أن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن. وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه عز وجل في كل صلاة ويستعيذ بالله من الفتن. من ذلك خوف المسلم على نفسه إذا دخل في الفتنة. من يامن على نفسه؟ كيف يدخل في هذه الأمور العظام؟ إذا نظرنا إلى التاريخ نجد أمورا محزنة. عمران بن حطان أو غيره، عمران بن حطان كان عنده شيء من العلم، فجاء غلام من عمان خارجي كالبغل فقلبه في مقعد، صار خارجيا يكفر المسلمين وأثنى على قاتل علي بن أبي طالب، فقال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. من ذلك تقوى الله جل وعلا، تقوى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء. فالذي يتكلم به الناس الآن والذي ينظرون إليه ويعتقدون أو يدافعون عنه هم مسؤولون عنه بين يدي الله عز وجل، سيسأل عن هذا، ستكتب شهادته ويسألون شهادته بأن فلان مجاهد وهو يقتل أهل الإسلام ويثير الفتنة في بلاد المسلمين، ستكتب شهادته ويسأل عنها يوم القيامة. من ذلك عقوبة من يثير الفتنة في بلاد المسلمين، فإن عمر رضي الله عنه جلد صبيرا، جلد صبيرا لما كان يلبس على الناس ويسألهم عن مسائل فيها أغاريط، فجلده عمر رضي الله عنه ضربه بالدرة على رأسه حتى تقط الدم على عقبيه، ثم نفاه وأمر ألا يجالس حتى مضت سنة وظهرت توبته فأذن بمجالسته. كان إذا جلس إلى الناس وهم في مجلس قاموا كلهم عنه وقال عزمة من المؤمنين فلا يجلس إليه. فلما تاب وبعد وفاة عمر رضي الله عنه خرجت الخوارج، قيل: قد جاء وقتك يا صبيح. قال: لا، قد نفعتني موعظة العبد الصالح، قد نفعتني موعظة العبد الصالح. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يجوز لولي الأمر أن يوقف بعض الدعاة إلى الله؟ قال: إذا رأى في ذلك مصلحة للمسلمين فله أن يوقفهم، بل قد يجب عليه أن يوقفهم إذا كان يثير الفتنة بين المسلمين حتى لو كان يتزيى بالدعوة إلى الله جل وعلا. الشافعي يقول: حكمي في أهل الكلام وهم يظهرون العلم والفصاحة والدعوة، قال: حكمي في أهل الكلام أن يجلدوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بالكلام. الجعد بن درهم قتله خالد القسري وأثنى أهل العلم على فعله هذا. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وليجل إذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذباح القربان شكر الضحية كل صاحب سنته لله درك من أخي قربانه. من ذلك نيام الدعاة بواجب البيان والتحذير من هذه الفتن. والعجب من بعض الناس يشتغل في زمن الفتن وفي زمن سفك الدماء المحرمة وفي زمن يخشى عليه يخشى فيه على بلاد المسلمين من تسلط أهل الأفكار المنحرفة، هل واجب عليه أن يتكلم ويبين ويظهر ما عنده من علم؟ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإذا أمرت في حال تجد أنه مشتغل بأمور بعيدة عما نحن فيه وبعيدة عن واقع الأمة، وإذا تكلم عن أحوال المسلمين، يتكلم عن مصيبة وبلية حلت للمسلمين في بلد بعيد، جزاك الله خيرا. لكن لماذا لا تتكلم عن مصائبنا؟ لماذا لا تتكلم عن آلامنا؟ لماذا تقنط للبلد البعيد ولا تقنط لبلاد المسلمين؟ لماذا؟ هل في نفسك شيء على أهل الإسلام؟ هل عجب من بعضهم الفتن تقع في بلاد المسلمين وقريبة منه وهو يتكلم عن السعادة الزوجية، يتكلم عن أفضل خطبة أو خطبة المرأة، يتكلم عن الطلاق متى يكون الطلاق ناجحا؟ وقد يشتغل بأمور أخرى من التمثيل والأناشيد وغير ذلك، ثم يرى أنه في دعوة إلى الله جل وعلا. الناس ما يفهمون، تكلموا بيه. ولهذا من لا يظهر ما عنده من العلم يخشى عليه. التفقه في أحكام الجهاد، يتفقه في أحكام الجهاد حتى لا يخدع ولا ينكر به. الإصلاح في المساجد، فيقوم الإمام والخطيب والمؤذن، كل يقوم بواجب في بيان هذه الأحكام الشرعية، في جمع قلوب المسلمين على ولاة أمرهم وعلى العلماء، والتحريم من الفتن وأهلها. من ذلك الخوف من أن يسن سنة حسنة فيحمل أوزار أو أوزار من تبعه. من ذلك الحذر من الصد عن سبيل الله. ما الذي يثير الفتنة في بلاد المسلمين؟ ما فتنتي أن يصد عن سبيل الله؟ وقد جرب هذا في عدد من البلاد التي وقعت فيها الفتنة. أخيرا الحذر من طرق الكفار في الإصلاح، الحذر من طرق الكفار في الإصلاح، فإن أهل الإسلام عندهم إصلاح بالطرق الشرعية، أما الإصلاح بالمظاهرات ونحوها فليس هذا من هدي أهل الإسلام. وقد أفتى العلماء الشيخ ابن باز وغيره بأن هذا من الفتنة. والله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.